أما بعد أيها المسلمون، ها هي الفتن قد أحاطت بالناس من كل جانب، وها هو طوفانها يعصف بأمة الإسلام ويدك حصون الأمن والأمان وينشر الرعب والشتات في البلدان. وأضعف الناس عند الفتن شباب الإسلام، لأنها تؤجج نارهم وتوقد حماستهم وتشعل لهيبهم، فتنقلب عواطفهم إلى عواصف، وغيرتهم إلى تهور، وحماستهم إلى سفاهة، وعقولهم إلى طياشة. إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم والسنة وصحبة الأخيار وأهل الحكمة، والواقع خير شاهد. فكثير من الشباب يجرون إلى الفتن باسم الجهاد، ويفجرون في المسلمين طمعا في الحور العين، ويكفرون المؤمنين لأجل إقامة الدين، ويخرجون عن البيعة والطاعة بزعم إقامة الخلافة. فتن تجعل الحليم حيرانا، وتلبيس يجعل الشبهات دينا، ويحسب أهله معه أنهم يحسنون صنعا. قال ابن شوذب عليه رحمة الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. فإذا حاد الشباب عن العلماء والسنة والطاعة والجماعة والألفة، تلقفته شبه الباطل وسهام دعاة الفتن، ووقع في شباك الخوارج ومصايد العدو الماكر. وأضرب لكم مثالا قل أن يخفى على واحد منكم: الجهاد أيها المسلمون شرعه الله لإعلاء كلمته ونشر دينه وإقامة الحق والعدل ونصر المظلومين وقطع دابر المفسدين. فهو ليس لتقتيل الناس، ولكن لفتح المجال لإسعادهم ونشر الخير بينهم. ولا يخفى عظيم أجره وعلو قدره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده يأتيه الرجل من الآفاق يريد الجهاد معه، فيقول: هو حي والدك؟ فيقول: نعم. فيقول: أفذت تغي الأجر من الله؟ فيقول: نعم. فيقول: ففيهما فجاهد، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فيأمره بترك صحبته عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم صحبة وفيها من الشرف ما فيها، ويأمره بترك الجهاد الحق معه لأجل حق الوالدين. ويأتيه الرجل من اليمن يريد الجهاد معه، فيقول: هل لك أحد باليمن؟ فيقول: أبواي. فيقول: قد أذنا لك؟ فيقول: لا. فيقول: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. وقال لآخر تركهما وهما يبكيان حزنا عليه: فارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما. قال الإمام بن عبد البر: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أحدهما. وكثير من الشباب حين تتلقفه شبه الفتن وتحيط به ظلمات الجهل لا يبالي بذلك، ويذهب إلى مواطن الفتن والشر، ويظن أنه ذاهب للجهاد، ويأتيه أصحابه ممن يزينون الباطل وهو لا يعرف عنهم شيئا إلا الكنى. قد أخفوا معالمهم، فيقولون له: لا عليك من ترك إذن والديك، الشهادة تكفر كل ذنب. ويصدقهم المسكين بجهله، ولا يعلم أن حقوق الناس لا تسقط بالشهادة، وأعظم الحقوق حقوق الوالدين. فيحشى المسكين بالمتفجرات، ويدفع إلى الشهادة والحور والجنة بزعمهم بالشبهات. ولو كانوا صادقين لكانوا أول المتسابقين. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان في جهاده لا يتأخر عن أصحابه، بل كان إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب وهم القوم بالفرار نادى على نفسه بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهؤلاء لا يتقدمون أبدا، وإنما يحمسون الأغرار ويسوقونهم بالعمى والشبهات والأفكار. الجهاد أيها الشباب له هدف معلوم لا يخفى على أحد، ولا وراية ظاهرة واضحة لا تلتبس على عاقل، وإمام قائم ظاهر له شوكة وقدرة وله سمع وطاعة، وإلا فهو فتن متلاطمة وفساد وموتة جاهلية. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. رواه البخاري في الصحيح. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. هذا مثال أيها المسلمون يلبس فيه أهل الفتن على الشباب ويخالفون السنة والكتاب، فتن يوقد زندها الأعداء وينفخ عليها المارقون من الخوارج وأفراقهم من دعاة الفتن، ثم يغرر بالأغمار في اقتحامها وللأسف باسم الدين، فيهلكون الحرث والنسل ويدعون الديار بلاقع خراب ودمار، يشتتون أمة الإسلام ويقضون على قدراتها ويقوون أعداءها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحذار حذار أيها الشباب أن تكونوا وقودا للفتن وسلاحا للأعداء في خراب أمتكم. إلزموا العلم وأهله لتبصروا موضع أقدامكم، ولتكونوا شامة في بلدانكم وذخرا لأوطانكم وحماة لدياركم ومنطلق صلاح أمتكم وقرة أعين أهليكم.